صوت صوت. ربنا يحفظ. انا اقول ان فكره ان الاخوه في الاماكن هذه يعني المفروض ان هم يتعجلون بها ويقومون بدورهم، لا يكونون سلبيين هنا. احنا سلبيون في ايه؟ في الفتن، لكن لا لا لا لا يجوز ان نكون سلبيين في الامور اللي فيها حفاظ على اموال الناس وعلى دمائهم. إن استطعنا الدماء مش هنستطيع، لكن الأموال ممكن لو يكون مجموعات يعني ويدفعوا، فهذا شيء طيب جدا. أخوانا لا، أصل الأهم فوضى، ما حدش ما عادش حكومة الآن، ما عادش حكومة أصلا الآن، خلاص انتهى وراح، ومين اللي هيحكم؟ مين اللي يخشى الأمر؟ ما عادش أمر أصلا. لا، الناس العوام ما يكونوا معك، يعني عوام الناس لا يقبلون السرقة، يعني مجموعات لصوص هم اللي بيتعرضوا لهذه الأمور. الحرامية اللي هم طالعين من السجون أو الموجودين يعني برا بيجتمعوا ويسرقوا، وتبقى مجموعات لكن بيفسدوا في الأرض. فلو تصدى لهم مجموعات من إخواننا الناس هتتعاون معهم ويكون خير كبير. هذا شيء طيب. وبعدين احنا مش عايزين سلطة ولا عايزين حكومة ولا عايزين أي حاجة، عايزين ايه؟ نساعد في الخير بس، دافع له، وساعة ما الأمر يستقر الإخوات يروحوا لمكان آخر. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، وقال عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات. لا، احنا كنا بنقول في ايه؟ في مسألة الجدال او شغل الناس كثرة المجادلة. فمسألة الخصومات يعني الانسان اذا كان يبين الحق ويناظر بالحجة والبرهان ولا يجادل للانتصار، أن ينتصر على غيره، فهذا من الدفاع عن الدين، المناقشة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إذا كان الجدال يمشي بطريقة المناظرة ولبيان الحق فهذا شيء طيب جدا. وكم نفع الله عز وجل بمثل هذه المناقشات والمجادلات التي يكون فيها المقصود إظهار الحق. لكن إذا وصلت لحد المماراة وكل طرف يريد أن ينتصر على خصمه، في هذه الحالة يعني لا يعني يكره الجدال، بل قد يحرم. قال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، خاصة الإنسان إذا كان لم يتمكن العلم في نفسه، لم يتمكن من العلم، إذا كان يعني يفتح على نفسه باب الخصومات والرد على المخالفين، هذا يفتح عليه باب شر عظيم جدا، ربما كان سببا في فتنته والعياذ بالله. بعض الناس يعني دخل الا عن النت لمناقشه النصارى ونحوهم ففتن والعياذ بالله. ليه؟ لانه ليس عنده، هم يطرحون شبهات وليس عنده جوابها، هو ليس لم يتاهل بعد ولم يتعلم، فهو الاول يتعلم، يكون عنده العلم النافع ويرسخ العلم في نفسه، وبعدها يناقش من يناقش لا يهمه. إذا كان العلم عنده والعقيدة رسخة عنده فلا يبالي. قال: وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، إلى أن قال: لا تخاصم أحدا ولا تناظره ولا تتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال. وقال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم متكلم مبتدع، أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم، يعني لا تتمادى في الخصومة معه. بين الحق في المنصرة. فعدت عليه القول فقال ما أراك إلا مخاصم، واحد إيه متعرع عايز يفتح الباب للجدال. إلى أن قال وقال رجل لأيوب السخط يعني أكلمك بكلمة، قال لا ولا بنصف كلمة. وقال الأوزاعي إذا أراد الله عز وجل بقوم شرا فتح عليهم الجدال ومنعهم العمل. وقال مالك ليس هذا الجدل من الدين بشيء. وقال الشافعي رضي الله عنه المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن. وروى أحمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال ابن شريح قل ما رأيت من المتفقهة من اشتغل بالكلام فأفلح. الجدال والمراء يصرف عن العلم، يفوته الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام. قال الحسن بن علي البربهاري في كتاب شرح السنة في كتابه شرح السنة واعلم أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها ولا تضرب لها الأمثال ولا يتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب. وإن أصاب صاحبه الحق والسنة إلى أن قال وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإن جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا، ويزيل عن الطريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم. وقال البربهاري المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. انتهى كلامه. للمناصحة أن كل واحد ينصح الآخر هذا شيء طيب، لكن مناظرة الواحد كل واحد عايز يتأسد على الآخر ويغلبه فهنا إيه؟ غلق باب الفائدة، لأن يعني كل واحد بيتمحل يريد أن يغلب صاحبه. وقال ابن مفلح أيضا وقال المروذي أخبرت أبا عبد الله عن رجل سفيه يتكلم ويؤذي، قال لا تعرض له، إنه لم يقر بقليل ما إنه من لم يقر بقليل ما يأتي به السفيه أقر بالكثير. وروى الخلال عن أبي جعفر الخطمي عن جده عمرو بن حبيب وكان من لم يقر بقليل ما يأتي به السفيه أقر بالكثير، يعني انه لابد ان يصيبه من لابد ان يصيبه من شبهاته وفساده، يعني لم يقر بالقليل يعني اقل شيء يناله شيء منه، لكن في الغالب انه يناله الكثير. وروى الخلال عن ابي جعفر الخطمي عن جده عمرو بن حبيب وكانت له صحبه انه اوصى بنيه فقال اياكم ومجالسه السفهاء فان مجالستهم داء، وإنه من لم يقر بقليل ما يأتي به السفيه يقر بالكثير. قال ابن الجوزي قالت الحكماء السفه نباح الإنسان، قال الشاعر ومن يعض الكلب عض. وأنت ترى السبع إذا مر به السباع في السوق كيف تنبحه الكلاب وتقرب منه ولا يلتفت ولا يعضها شيء، إذ لو التفت كان نظيرا، ولو التفت إليها حتى لو ضربها إذا أصبح قريب منها خلاص يرص الساعد، لكن الكلاب تنبحه وهو ماشي لا يلتفت إليها كأنه ما في شيء ما في شيء. ومتى أمسك عن الجاهل عاد ما عنده من العقل موبخا على قبح ما أتى به. وأقبل عليه الخلق لائمين له على سوء أدب في حق من لا يجيبه. وقد قال الشاعر: ويظلم ناداك من لا تجيبه، وما ندم حليم ولا ساكت، وإنما يندم المقدم على المقابلة والناطق. لأن يعني إذا زل يندم، لكن الساكت خلاص ما عملش حاجة، ساكت. فإن شئت فاحتسب سكوتك عن السفيه أجرا لك، وإن شئت فاعدده احترازا من أن تقع في إثم، وإن شئت كان احتقارا له. كل دي افتراضات تضعها على أقل كل الاحتمالات. وإن شئت كان سكوتك سببا لمعاونة الناس لك، وإن تلمحت القدر علمت أنه ما يسلط إلا مسلط، فرأيت الفعل من غيره إما عقوبة وإما مثوبة. إما عقوبة على إيه؟ على ذنب أنت وقعت فيه، وإما مثوبة أنك لو صبرت أجرت. لكن هذا في حال الإنسان إذا كان يتسلط عليه السفيه. لكن لو واحد بيتكلم على أشياء فيه عيوب موجودة وأخطاء فيه، لابد أن ينظر إليه، مش أن أي حد يتكلم فيه خلاص يعرض ولا يلتفت. لا، لو كان يتكلم بالحجة والبرهان ويذكر أشياء أخطاء وقع فيها الإنسان، فلابد أن يراجع نفسه. لو يعرض عنها بالكلية، لا، هذا لا يجوز. قال برهان الدين الزرنوجي في تعليم المتعلم في طريق التعلم: وينبغي ألا ينازع أحدا ولا يخاصمه، لأنه يضيع أوقاته. قيل: المحسن سيجزى بإحسانه، والمسيء سيكفيه مساويه. أنشدني الشيخ الإمام الزاهد العارف ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام خواهر زادة مفتي الفريقين رحمه الله، قال: أنشدني سلطان الشريعة والطريقة يوسف الهمداني رحمه الله: دع المرأة لا تجزه على سوء فعله، سيكفيك ما فيه وما هو فاعله. قيل: من أراد أن يرغم أنف عدوه فليكرر السبق، وإن شئت إذا شئت أن تلقى عدوك راغما وتقتله غما وتحرقه هما، فرم العلا وازدد من العلم، إنه من ازداد علما زاد حاسده غما، زاد حاسده غما. قيل: عليك أن تشتغل بمصالح نفسك لا بقهر عدوك، فإذا قمت مصالح نفسك تضمن ذلك قهر عدوك. وإياك والمعاداة، فإنها تفضحك وتضيع أوقاتك، عليك بالتحمل لا سيما من السفهاء. قال عيسى بن مريم عليه السلام: احتملوا من السفيه واحدة كي تربحوا عشرة، وإن شدت لبعضهم بلوت الناس قرنا بعد قرن، ولم أرى غير ختال وقال. ختال يعني يمكر بالإنسان، وقال المبغض له. ولم أرى في الخطوب أشد وقعا وأصعب من معاداة الرجال، وذقت مرارة الأشياء طرا، وما ذقت أمر من السؤال. وإياك أن تظن بالمؤمن سوءا، فإنه منشأ العداوة، ولا يحل ذلك لقوله عليه السلام: ظنوا بالمؤمنين خيرا. لكن اللفظ هذا يعني ما وقفت فيه، لكن المعنى صحيح: يكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وإنما ينشأ ذلك من خلف النية وسوء السريرة، كما قال أبو الطيب رحمه الله: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمه، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمه. وانشدت لبعضهم: تنحى من القبيح ولا ترده، ومن أوليته حسنا فزده. ستكفى من عدوك كل كيد، إذا كاد العدو فلا تكده. وأنشدت للشيخ العميد أبي الفتح البستي رحمه الله: ذو العقل لا يسلم من جاهل يسوقه ظلما وإناتا، فليختر السلم على حربه وليلزم الإنصاط وليلزم الإنصاط إنصاط. يعني يزيد الإنصاط، يعني جعل الإنصاط إيه؟ يلزمه إنصاط الآخر. قال: وفي الحلية عن أبي جعفر الباقر قال: إياكم والخصومة، فإنها تفسد القلب وتورث النفاق. وقد روي ذلك في الحلية أيضا عن جعفر الصادق. قال: كنت أتبع مذهب احتساب الركع بإدراك الركوع، وتحولت إلى مذهب ضرورة قراءة الفاتحة، وأحيانا أنشغل بقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، فأشك هل قرأت الفاتحة أم لا، ولي وسواس فماذا أفعل؟ يعني كما يقول أخ السائل، يعني اللي عنده وسواس فهو لا يشغل نفسه، الشيء الذي يشك فعله أو لم يفعله فهو فعله، هو لم يشك في شيء لم يفعله. مش هتبقى مش متوضئ وتقول انا اتوضيت ولا لا، يعني تبقى يعني لا يقع